ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. لا يشك مسلم أن أهم ركن في الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هو ركن الصلاة، الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالصلاة كما يقول عمر رضي الله عنه وهو في سكرات الموت يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وحديثنا اليوم ليس عن الصلاة، وإنما عن أمر مهم في الصلاة. نتكلم اليوم عن الخشوع. الخشوع كثير من الناس قد يهمله، أو قد لا يعلم أن صلاة بلا خشوع لا تعتبر صلاة، لا تعتبر صلاة. وقد قال أهل العلم، وأجمع أهل العلم على أن الخشوع في الصلاة واجب وليس أمرا مستحبا. يعني تصلي تخشع أو لا تخشع، فالأمر يعني فيه خيار، ليس الأمر كذلك. إنما الله عز وجل أوجب الخشوع في الصلاة، ولأن لكل قول، كل قول أو كل ادعاء يحتاج إلى دليل، فإليكم الدليل أن الخشوع واجب وليس أمرا مستحبا. يقول الله عز وجل في سورة المؤمنون في أولها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبدأ بها، بدأ بهذه الصفة الذين هم، ولكن هنا لحد الآن لم يتبين دليل وجوب الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة واجبة ولا؟ الزكاة فرض. فجمع الله عز وجل بين الخشوع والزكاة. والذين هم لفروجهم حافظون. هل يجب على الإنسان أن يحفظ فرجه أم لا؟ واجب عليه. إذن هذه الأمور التي ذكر الله عز وجل في مطلع هذه السورة كلها واجبة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هل يجب عليك أداء الأمانة والوفاء بالعهد؟ نعم، أمر واجب. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. هل الحفاظ على الصلاة أمر مستحب؟ أمر واجب. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فليس من فصاحة القرآن وليس من حكمة القرآن أن يجعل أمر مستحب بين هذه الأمور الواجبة، بل بدأ الله به، بدأ بالخشوع ولم يبدأ بالحفاظ على الصلاة أو بأداء الزكاة أو بحفظ الفروج، بدأ بالخشوع. إذن هذه الآيات تبين بيانا شافيا أن الخشوع في الصلاة أمر واجب مطلوب من كل إنسان. إليك دليل آخر، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل صلاة بلا خشوع تكون صلاة طيبة؟ إنسان يصلي ولا يخشع، هي حركات فقط. حتى قال بعض أهل العلم إن الصلاة كالهدية التي تهديها للملك، حينما تصلي فإنك تهدي هدية للملك. فهل يعقل وهل من الأدب أن تهدي للملك هدية ناقصة؟ يعني أنت لما تصلي وتقف بين يدي الله عز وجل تذكر أن هذه الصلاة لله سبحانه وتعالى، فكيف تكون هذه الصلاة لله سبحانه وتعالى؟ الدليل الثالث، وهناك أدلة كثيرة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبادة بن الصامت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن المسلم إذا قام للصلاة فأحسن وضوءه وصلاهن، يعني خمس صلوات صلاهن لوقتهن، تحسن الوضوء تصلي في الوقت صلاهن لوقتهن، ولم يقل صلاهن فقط، صلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن. هذا الدليل، أتم ليس تخشع فقط وإنما تتم الخشوع، تتم تحسن الوضوء تصلي في الوقت تتم الركوع، وهنا الركوع يعني يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم حركات الصلاة كلها. لا يفهم أحد أنه يتم الركوع ولا بأس عليه إذا لم يتم السجود، هذا يكون فهم عقيم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الركوع وهو يريد بذلك كل حركات الصلاة، أتم ركوعهن وخشوعهن. إذا فعل ذلك كان على الله عهد أن يغفر له، إذا فعل ذلك يغفر الله له، وإذا لم يفعل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يعني أيها الأخوة، حتى لا نبقى يعني غافلين عن هذا الأمر، فإن صلاة بلا خشوع توجب عذاب الله عز وجل. فالأمر مهم، ليس أمرا يعني مستحبا. قلت والله أنا لا أخشع في الصلاة والأمر يعني عادي، لا، واجب عليك أن تخشع في الصلاة، واجب. وبعد ذلك سنتكلم عن كيف تخشع في الصلاة وما هي الأسباب التي تعينك على الخشوع في الصلاة. إذن هذه الأحاديث أيها الأخوة وهذه الآيات نفهم منها، نخرج بنتيجة أن الخشوع واجب علينا أن نخشع في الصلاة. كيف نخشع في الصلاة؟ العلماء ذكروا أسباب كثيرة جدا تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة، أسباب كثيرة جدا تفوق المئة، تفوق المئة السبب يأتي بها الإنسان لكي يخشع في الصلاة. سنلاحظ أننا أو أكثرنا لا يأتي إلا بسبب أو سببين أو لا يأتي بأي سبب للخشوع في الصلاة، فكيف ينزل عليه الخشوع من السماء؟ لا يمكن، لا يمكن أن ينزل الخشوع من السماء، يجب أن تجتهد أنت وتأتي بأسباب الخشوع حتى يحصل لك هذا الخشوع. فذكر أهل العلم مما ذكروا، ولا يمكن أن نذكر الأسباب كلها، لكن سنذكر بعض الأسباب. الأسباب التي تعين الإنسان على الخشوع أولا وقبل كل شيء عنوان كبير جدا، وهو تقوية الداعي وإضعاف الصارم. هذا الكلام غير مفهوم، سأشرحه. تقوية الداعي وأن تقوي كل الأسباب التي تجعلك تحب الصلاة، كل الأسباب التي تقربك من الصلاة لتحب الصلاة يجب أن تقويها، وتضعف الصارف، كل شيء يصرفك عن الصلاة تبتعد منه وتضعفه، تقوي الداعي وتضعف الصارف، هكذا قال أهل العلم. يعني أنت تفهم أن كل شيء يقربك من الصلاة ويحببك من الصلاة عليك أن تقويه وتنميه، كل شيء يبعدك عن الصلاة تضعفه وتبعده وتقصيه. أشياء كثيرة لا يمكن، يعني هل المسلسلات في التلفزيون تقوي داعي الصلاة؟ لا يمكن، لا تقوي داعي الصلاة. الأكل الكثير هل يقوي داعي الصلاة؟ لا، يقوي داعي النوم. إذن أشياء كثيرة. هل النظر إلى الحرام يقوي داعي الصلاة؟ لا يقوي داعي الصلاة. هل قراءة القرآن تقوي داعي الصلاة؟ نعم، تقوي داعي الصلاة. إذن تكثر من قراءة القرآن. هل ذكر الله عز وجل يقوي داعي الصلاة؟ نعم، يقوي داعي الصلاة، إذن تكثر من ذكر الله. هل صلاة الجماعة تقوي الداعي للصلاة؟ نعم، تقوي الداعي للصلاة، إذن تكثر من المجيء إلى المسجد لصلاة الجماعة. إذن هذا هو معنى قول العلماء تقوية الداعي وإضعاف الصارف، كل ما يصرفك، كل شيء يصرفك ويشغلك عن الصلاة تبتعد منه وتصرفه عنه. إذن بعد ذلك، هذا عنوان كبير، بعد ذلك ذكر أهل العلم أن من أسباب تحصيل الخشوع التهيئ للصلاة والاستعداد لها. قليل منا من يستعد للصلاة. ما معنى الاستعداد للصلاة؟ أنك تقوم قبل الأذان، قبل أن يؤذن ويدخل الوقت، تقوم وتتوضأ وتلبس ثيابك الطيبة، كما قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وتتعطر وتتوضأ وتصلي ركعتين، هذا قبل دخول الوقت، تستعد نفسيا لهذه الصلاة. ثم تذهب تبكر للمسجد وتدخل قبل وقت الصلاة وتصلي ركعتين وتجلس تقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل، هذا كله استعداد، هذا كله يعينك. هل مثل هذا الإنسان الذي يدخل قبل الوقت ويستعد هذا الاستعداد يمكن أن يحصل له الخشوع، أم يحصل الخشوع لمن يقوم في آخر الوقت ويجري ويتوضأ وضوء الله أعلم به ويجري في الطريق حتى يدخل بعض الناس إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة وتسمع أنفاسه ينهج وربما يعني يزعج الناس، يزعج المصلين؟ تقدموا جزاكم الله خيرا، حتى بعضهم يأتي وينزع يعني منابسه ويرميها أمام المصلين، أو يرمي بحقيبته، أو يرمي بنظارته، هذا كله ليس من الخشوع في الصلاة، وهذا عده الإمام مالك من البدع. إمام مالك بن أنس رحمه الله عد هذا الأمر من البدع، فقد رأى رجلا دخل المسجد ونزع يعني معطفه ووضعه أمامه، فقال له الإمام مالك: لا تبتدع في مسجدنا. قال له: ما هذه البدعة التي أتيت بها؟ يراك الناس فيظنون أن هذا من السنة، فكل واحد يأتي يرمي بملابسه أمامه أو يرمي بحقيبته أو نظارته، هذا لا يجوز، هذا من البدع. وكان العلماء يعني يحاربون البدع. الإمام مالك لما سمع ذلك المؤذن في المسجد يريد أن يؤذن، فقبل الأذان فعل هكذا وأذن، فقال له: لا تتنحنح، لا تبتدع في الأذان. ما هذا الذي أتيت به؟ أنت تزيد في الأذان؟ إذن أيها الأخوة، يدخل الأخ إلى المسجد للصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تركضون أو تسرعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وأتوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. يدخل الإنسان المسجد كأنه يعني كان يجري في حلبة أو في حلبة مصارعة، ويدخل وكل الناس يسمعونه ويرمي بملابسه، هذا لا يجوز أيها الأخوة، هذا ليس من الأدب في بيوت الله عز وجل. إذا الاستعداد للصلاة والتذكير إليها هذا يساعد على الخشوع. إذا دخلت في الصلاة فمما يساعدك على الخشوع أن تعلم أنك واقف بين يدي الله عز وجل. وقد جاء في الحديث صحيحة أن الله عز وجل ينصب وجهه لمن يصلي، فإذا انصرف صرف الله وجهه عنه، يعني تعلم أنك قائم بين يدي الله عز وجل تصلي، وتسوي الصفوف. تسوية الصفوف أيضا من أسباب الخشوع كذلك التي تعين على الخشوع في الصلاة، وتصلي وتنظر إلى مكان سجودك يعينك على الخشوع. بعض الناس يصلي وينظر في كل أنحاء المسجد، وأنا كثيرا ما أجلس هنا وواحد يصلي فينظر إلي، انظر إلى مكان سجودك، لماذا تنظر إلي؟ إذا صليت انظر إلى مكان سجودك، لا تنظر إلى الناس، لا تنظر إلى الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر السرقة أو أشد الناس سرقة أو شر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. فقالوا: كيف يسرق المرء من صلاته؟ كيف يسرق الإنسان من صلاته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان يسجد فلا يتم السجود، يركع فلا يتم الركوع، يعني يلتفت، وهذا الالتفات من الشيطان، لأن الشيطان يريد أن ينقص لك الأجر من هذه الصلاة. فربما تصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب مصل لا صلاة له، هو يصلي ولكن ما عنده، أو لا خير في صلاته، ما عنده أي صلاة. إذا الاستعداد للصلاة، الطمأنينة في الصلاة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رآه يصلي، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حديث المسيء صلاته المشهور. فبعد ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ركع أنه يقيم ظهره، وإذا قام من الركوع فإنه يقوم حتى يرجع كل عظم إلى أو كل فقار إلى مكانه، وكذلك إذا سجد فإنه يطمئن في هذه الصلاة. فالطمأنينة في الصلاة من فرائض الصلاة، يعني من شروط صحة الصلاة. يعني هل يستطيع الإنسان أن يخشع وهو يسرع في الصلاة؟ لا يستطيع أن يخشع. والخشوع محله القلب وليس محله الجوارح، إنما الجوارح تعينك إذا أنت تطمئن في الركوع والسجود، فتعينك على الخشوع. وإلا فإن الخشوع في القلب، كما قال الله عز وجل في سورة الحديد: ألم يأتي للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالخشوع محله القلب، محله القلب. ومما يعين على تحصيل الخشوع، مما يعين على تحصيل الخشوع العلم، العلم، أن يتعلم الإنسان دينه، هذا يعينك على الخشوع. تتعلم، لأنك لست نبيا ولا رسولا ينزل عليك العلم في قلبك أو ينزل عليك الخشوع. حاولوا ما أمكن إذا استطعتم جزاكم الله خيرا أن تتيحوا الفرصة لإخوانكم للجلوس جزاكم الله خيرا ما أمكن يعني. فالله عز وجل يقول في كتابه الحكيم يعني في قضية أن العلم أن الخشوع ثمرة من ثمار العلم يقول سبحانه وتعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم مهمة هذا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا تتلى عليهم آيات الله خروا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع إذن هادو ليش؟ لأن كان عندهم العلم قوت العلم فزادهم ذلك العلم خشوع. ولذلك ذكر أهل العلم من أسباب تحصيل الخشوع أن يتعلم الإنسان القرآن كثير من المسلمين عندهم 30 سنة 40 سنة في الإسلام واحد يعني عنده 30 سنة في الإسلام 40 سنة في الإسلام ما زال يقرأ في صلاته الآيات والصور التي كان يقرأها منذ أن بدأ يصلي. وليس هذا عيبا ولكن العيب أنه يقرأها ولا يفهمها. العيب أنه يقرأ هذه الآيات حتى أصبحت أشياء يعني عادية يعني يدخل في الصلاة قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هل يفهم هذه الصورة؟ لا يفهمها. فكيف سيخشع هذا؟ ما يمكن يخشع. تقرأ تدعو بدعاء تقرأ قرآنا ولا تفهمه كيف تخشع؟ لا يمكن أن يحصل لك الخشوع أبدا. وإن قرأت هذه أنت تقرأ سورة لا تفهمها اقرأها مليون مرة لن تخشع. لكن لو كنت تفهمها وتتدبرها تقرأها مرة مرتين تخشع ولذلك يقول ابن جرير الطبري رحمه الله يقول أعجب لمن يقرأ القرآن ولا يعلم تأويله. يقول هو يتعجب يقول كيف تقرأ القرآن ولا تفهمه؟ يعني هذه بالنسبة للإمام ابن جرير يعني يتعجب وهذا هو العجب العجاب. فتدبر القرآن يعين على الخشوع والخشوع في القلب. ولذلك قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قفلت هذه القلوب لأنها لا تفهم القرآن ولا تفقه القرآن ولا يمكن أن تتدبر القرآن فلا يحصل لها الخشوع. ذكر أهل العلم كذلك من أسباب الخشوع الصلاة إلى السترة الإمام الطبري تعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهمه وأنا أتعجب ممن يصلي منذ سنوات ولا يصلي إلى السترة. كثير من الناس لا يصلي إلى السترة. أتعلمون أن الصلاة إلى غير السترة قد لا تقبل لا يقبلها الله؟ إليكم الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها. إذا صلى أحدكم إلى السترة والسترة هي أن تجعل بينك بين يديك يعني شيئا يعني على الأقل يكون شبر على الأرض. بعض الناس يضع نظارته ويظن أنها سترة أو مفاتيحها ليست سترة. على الأقل تكون مرتفعة قيد شبر على الأرض أو ذراع يعني إلى الحائط إلى هذا العمود مثلا أو يضع شيئا يعني أمامه يستره. قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى السترة فليدنو منها يقترب منها لا يقطعن الشيطان عليه صلاته. لأن بعض الناس يتفلسف يقول لك أنتم تقولون السترة أنا أصلي وحدي في البيت أنا لا أحد يوجد من سيمر أمامي؟ إذا لا أحتاج إلى هذه السترة. طيب أنت ترى الشيطان؟ ترى الشيطان يمر أمامك ولا ما ترى؟ إذا كيف تعلم؟ إذا حتى لو كنت وحدك أو في الصحراء أو في أي مكان تجعل السترة أمامك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لم يصلي صلى الله عليه وسلم أبدا إلى غير السترة، بل إنه صلى يوما إلى الجدار وجاءت شاة يعني كبش أو من الضأن يريد أن يمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم حتى ألصق بطنه بالحائط حتى لا تمر الشاة بين يديه صلى الله عليه وسلم. إذا أمر السترة أيها الإخوة واجب، أمر واجب، جزاكم الله خيرا. فلا يأتي الإنسان يدخل ويصلي وسط المسجد ولا يصلي إلى السترة، لأن إذا مر الشيطان بين يديك قطع لك الصلاة، وقطع الصلاة معروف عند الفقهاء، قطع الصلاة هو إبطالها، إبطال الصلاة أنها تبطل وأنت لا تعلم. إذا ماذا يضرك أن تجعل بينك وبين قبلتك سترة وترتاح؟ بل إن السترة سبب في الخشوع، لأنك إذا لم تضع السترة دائما يشغل بالك الآن سيمر أحد الناس بين يديك، أنت مشغول بهذا الأمر، تبقى مشغولا بهذا الأمر حتى تنتهي. لكن إذا وضعت السترة تكون مرتاحا، ترتاح فتصلي صلاة إن شاء الله مطمئنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذا قضية السترة أيها الأخوة قضية مهمة جدا وواجبة، ليست قضية اختيارية. دخل عطاء، والحديث في مسلم، وأبو عبيد بن عمير دخل على عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أبو عمير، قال لها: يا أم المؤمنين، اذكري لنا أمرا من أعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شيء عجيب رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم اذكريه لنا. وعائشة رضي الله عنها كانت عالمة، كانت من العلماء، وكانت تستدرك على الصحابة. ونعرف نحن أن عائشة رضي الله عنها مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبلغ العشرين، لم تبلغ العشرين من عمرها رضي الله عنها، ومع ذلك كانت من العلماء الكبار. فبكت رضي الله عنها وقالت لهم: قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يوما يريد أن يقوم الليل، فقال لها: أتأذنين لي أن أناجي ربي، يعني أن يصلي، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم يستأذن زوجته أن يقوم الليل. فقالت له: إني يا رسول الله أحب قربك ولكن أحب ما يسرك، أنا أحب قربك أن تكون معي ولكن ما يسرك، إذا كانت الصلاة تسرك فاذهب وصلي. قالت: فصلى فقام من الليل فما زال يبكي حتى بل حجره، يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجره، وما زال يبكي حتى بل الأرض. تصور إنسان يصلي والأرض مبلولة من دموعه حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم، حتى ابتلت الأرض من دموعه صلى الله عليه وسلم. وبقي كذلك حتى جاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة، لأن بلال كان يأتي هو المؤذن وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة يا رسول الله، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من، يعني ملتصقا بالمسجد. فجاء بلال فرآه على تلك الحال فقال له: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر تقوم الليل وتبكي هذا البكاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال الشاهد الذي أريد، قال له: لقد نزلت علي الليل آيات، لقد نزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها ولم يتفكر فيها. ويل، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالويل على من قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها، ونحن نقرأها، يعني كل مسلم قرأ هذه الآيات لا شك، لأني حسن ظني بالمسلمين أو بإخواني أنهم على الأقل قرأوا القرآن مرة واحدة يعني كله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نسأل الله عز وجل أن يقينا عذاب النار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Die Rede heute handelt von Khushu. Khushu ist ein arabisches Wort und es ist schwer zu übersetzen, schwer ein Wort für Khushu zu finden. Es wird in der Koranübersetzung mit Demut übersetzt, mit Demut, Demut des Herzens, Demut des Herzens, die Seele des Gebets. Das heißt, Khushu', Al-Khushu', auch die Demut ist die Seele des Gebets. Die Rede heute ist von Khushu', das heißt Khushu', Demut im Gebet. Alle Muslime, Alhamdulillah, beten. Es ist nicht einfach, 5 Gebete zu verrichten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet. Es ist einfach schwer. Es ist einfach schwer. Das Gebet, Allah sagt nicht ich, Allah sagt, das Gebet ist schwer. Nur nicht für die Demütigen. Nur nicht für die Demütigen. Das heißt, Khashi'in, die Demütigen, ist für die das Gebet nicht schwer, sondern eher ein Vergnügen. Demut macht das Gebet einfach, macht das Gebet zum Vergnügen. Ist Demut eine Pflicht? Die Rechtsgelehrten, unsere muslimischen Rechtsgelehrten sagen, fragen diese Frage oder stellen diese Frage, ist Demut, ist Khushu' eine Pflicht oder eine freiwillige Sache? Es ist eindeutig Pflicht. Es ist eindeutig eine Pflicht. In Sure und Beweis dafür in Sure Al-Mu'minun sagt Allah subhanahu wa ta'ala gleich am Anfang, den Gläubigen wird es ja wohl ergehen, denjenigen, die in ihrem Gebet demütig sind, und spricht Allah subhanahu wa ta'ala danach über andere Eigenschaften, wie Zakat und wie dass man soll keine Unzucht treiben und diese ganzen Sachen, die Pflicht sind für einen Muslim, erklärt uns die Sache, dass Demut oder demütig sein im Gebet ist auch eine Pflicht jedes Muslims. Der Prophet Sallam sagt, wer richtig betet und mit Demut wird ihm verziehen, wird Allah ihm seine Sünden verziehen. Wer aber richtig, nicht richtig mit Demut betet, ist Allah überlassen, ob er ihn verzieht oder ihn bestraft. Wie kann man seine Demut stärken, sein Khushu'? Es gibt viele Sachen, die das ermöglichen. Zum Beispiel sich vorbereiten. Das heißt, vor dem Gebet sich vorbereiten auf das Gebet, waschen, schöne Kleider, das heißt saubere Kleider tragen, früher kommen in die Moschee. Und im Gebet nicht schnell beten, das auch verstehen, was man liest, das heißt die Suren, die der Imam liest oder die man selbst liest im Gebet, soll man vorher verstehen. Das heißt, man liest etwas, was man versteht, das hilft zum Khushu' im Gebet und auch auswendig lernen von Suren. Das heißt, wenn man neue Suren liest oder neue Ayat im Gebet, das hilft auch gewaltig zum Khushu'. نسأل الله عز وجل العلة من الخاشعين، الله عز وجل أن ينصر إخواننا في كل مكان، ينصر إخواننا في فلسطين، اللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم كن معهم على عدوك وعدوهم، اللهم إن أعداك قد تجبروا وطغوا في البلاد، فأرنا فيهم يوما أسودا يا رب العالمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، من علمنا منهم ومن لم نعلم، اللهم اجعلنا من الخاشعين القانتين المطمئنين في الصلاة يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته يا رب العالمين ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك